إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للحافظ المحدث الفقيه أحمد بن حجر الهيثمي المكي كتاباً سماه تطهير الجنان واللسان عن خطورة التفوه بثلب سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليهما. قال ابن حجر الهيثمي في أول كتابه، وهو يتحدث عن هذا الأمر الخطير: يجب عليك أيها المسلم الممتلئ القلب من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تحب جميع أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى امتن عليهم بمنة لم يشاركهم غيرهم فيها، وهي حلول نظره صلى الله عليه وسلم وامداده لهم بما قطع غيرهم من اللحوق بهم في باهر كمالهم وعظيم استعدادهم وسعة علومهم وحقية وراثتهم، وأن تعتقد أنهم رضوان الله عليهم كلهم عدول كما أطبق عليه أئمة السلف والخلف، وما حكي عن هفوات لبعضهم كفرها الله تعالى عنهم بقوله عز قائلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبإكثار مدحه صلى الله عليه وسلم لهم ونهيه عن انتقاصهم وترتيبه الوعيد الشديد على تنقص أحد منهم من غير تفصيل، مع كونه في مقام بيان ما نزل إلى الأمة من ربهم، فلولا أن المراد العموم لما ساغ ذلك الإجمال. يعني المقام مقام تفصيل، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمل المدح للأصحاب رضوان الله عليهم ولم يفصل، فأتى هاهنا عموم يشمل جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم عند العلماء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كونه في مقام بيان ما نزل إلى الأمة من ربه، فلولا أن المراد العموم لما ساغ ذلك الإجمال في مدح جميع أصحابه رضوان الله عليه. يقول: ولا يشك أحد أن معاوية رضي الله عنه من أكابرهم نسبا وقربا منه صلى الله عليه وسلم وعلما وحلما، فوجبت محبته لهذه الأمور التي اتصف بها بالإجماع، فمنها شرف الإسلام وشرف الصحبة وشرف النسب وشرف مصاهرته له صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستلزمة لمرافقته له صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكونه معه فيها كما يأتي بدليله، وشرف العلم والحلم والإمارة ثم الخلافة، وواحدة من هذه تتأكد المحبة لأجلها، فكيف إذا اجتمعت؟ وهذا كاف لمن في قلبه أدنى إصغاء للحق وإذعان للصدق، فلا يحتاج بعد ذلك إلى بسط إلا لمزيد التأكيد والإيضاح. ثم بيّن الحافظ الهيثمي رحمه الله فضائل ومناقب وخصوصيات وعلوم واجتهاد معاوية ابن أبي سفيان، قال: وهي كثيرة جدا، واقتصرت هنا على غالب غررها، ثم قال: تنبيه. قيل: عبر البخاري بقوله باب ذكر معاوية، ولم يقل باب فضائله ولا مناقبه، لأنه لم يصح في فضائله شيء كما قال إسحاق ابن راهوية. فأخذ هذه المقالة كثير من الناس فقالوا لم يصح في فضائل معاوية ولا في مناقبه شيء. يقول ابن حجر الهيثمي: ولك أن تقول إن كان المراد من هذه العبارة أنه لم يصح منها شيء على وفق شرط البخاري، فأكثر الصحابة كذلك، إذ لم يصح شيء منها في عموم ما ورد في فضائله رضي الله عنه، وإن لم يعتبر ذلك القيد فلا يضره ذلك، لما يأتي أن من فضائله ما حديثه حسن حتى عند الترمذي كما صرح به في جامعه، والحديث الحسن لذاته حجة إجماعا كما هو معلوم. وإذن فما ذكره ابن راهوية بتقدير صحته لا يخدش في فضائل معاوية لوجوه، منها ما مر أنه من أشرف الصحابة رضي الله عنهم نسبا جاهلية وإسلاما، فإنه من أكابر قريش ومن أقرب بطونهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يجتمع معه في عبد مناف. ومنها أنه أحد الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صح في مسلم وغيره، وفي حديث سنده حسن كان معاوية يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو نعيم: كان معاوية من كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن الكتابة، فصيحا حليما وقورا. وقال المدايني: كان زيد بن ثابت يكتب الوحي، وكان معاوية يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين العرب، أي من وحي وغيره، فهو أمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وحي ربه، وناهيك بهذه المرتبة الرفيعة. ومن ثم نقل كما ورد عن القاضي عياض أن رجلا قال للمعافى ابن عمران: أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ يريد أن يفاضل بين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فغضب المعافى غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله، فلا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد جاء بعدهم، لا عمر ابن عبد العزيز ولا غيره، وإنما الصحبة مقام متفرد كما قال المعافى ابن عمران عليه الرحمة. ويوافق ذلك أن عبد الله ابن المبارك المجمع على جلالته وأمانته وإمامته وتقدمه، وأنه جمع بين الفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والشجاعة والفروسية والسخاء والكرم الواسع، حتى كان ينفق من تجارته على القراء في كل سنة 100,000، والزهد والورع والإنصاف وقيام الليل والإكثار من الحج والغزو والتجارة لله حتى ينفق على أصحابه وغيرهم، كل هذا من فضائل ومناقب عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. ومن ثم كان يقول، أي ابن المبارك رحمه الله: لولا 5 ما اتجرت، يعني ما عملت بالتجارة. ما هم ومن هم هؤلاء 5؟ يقول: سفيان الثوري وابن عيينة والفضيل بن عياض وابن السماك وابن علية، فيصلهم. وكان يعطي كل واحد من هؤلاء 5 الذين هم غرة العلماء العاملين والأئمة الوارثين جميع ما يحتاج إليه لشدة البدن ليحوز من معالي العبادات ما لا يطيقه غيره. وسئل فقيل: يا أبا عبد الرحمن، سئل عبد الله ابن المبارك فقيل: يا أبا عبد الرحمن، أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال والله إن الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز بألف مرة. يقول والله إن الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة. صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فقال معاوية رضي الله عنه ربنا لك الحمد، فما بعد هذا الشرف العظيم؟ هذا كلام عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه. يقول الهيثمي وإذا كان مثل ابن المبارك يقول في معاوية ذلك وإن تراب أنف فرسه فضلا عن ذاته، يعني عن ذات معاوية، أفضل من عمر بن عبد العزيز ألف مرة، فأي شبهة تبقى لمعاند وأي دخل يتمسك به غبي أو جاحد؟ لا يخفى أن العالم في الجرح والتعديل وبيان أقدار الرجال يستعمل العبارة الشديدة أحيانا في بعض المواطن ولا يقصد الذات، يعني لا يقصد ذات ما يقوله لفظا بحرفيته، وإنما يستعمل العبارة الشديدة لينفي ما وقع من الغبش والدخل في ذهن السائل أو في ذهن من يقوم بأداء المرتبة التي يقصدها إليه. فمثل هذا الذي قاله ابن المبارك رحمة الله عليه قد يكون من هذه البابة، إلا إذا كان يقصد المفاضلة بين مقام الصحبة وما كان لمعاوية رضي الله عنه وما كان لعمر بن عبد العزيز بعد ذلك من الفضل، فلا شك أن بينهما بونا شاسعا بحق. على كل حال، يقول الهيثمي من كرامات ابن المبارك أن ابن علية المجمع على تقدمه وجلالته كان من أجل أصحاب ابن المبارك، وكان ينفعه كما مر، فهو من الخمسة الذين لولاهم ما اتجر، لأنه كان يتجر ويتاجر من أجل أن يحصل الكسب الحلال لينفق عليهم رحمة الله عليهم جميعا. قال لما تولى أي ابن علية لهارون الرشيد القضاء أجره ابن المبارك وقطع نفقته، فأتى إليه ابن علية معتذرا فلم يعبأ به ولم يرفع إليه رأسه بعدما كان يبالغ في تعظيمه، كل ذلك لأجل شؤم القضاء وشؤم عاقبته. ثم كتب إليه ابن المبارك يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال السلاطين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في سردها لترك أبواب السلاطين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عوف وابن سيرين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. يقول إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فلما وقف ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم الأسدي أبو بشر من أكابر حفاظ الحديث، كوفي الأصل كان حجة في الحديث، ولي صدقات البصرة ثم المظالم ببغداد في آخر خلافة هارون، توفي سنة 93 عليه الرحمة. لما وقف ابن علية على هذه الأبيات أثرت فيه واشتد ندمه أن تولى القضاء ثم ذهب للرشيد وبالغ في الطلب لاستعفاء منه حتى أعفاه وأنقذه الله من بلائه وعافاه، فحينئذ عاد ابن المبارك إلى تعظيمه وأجرى عليه النفقة. يقول الهيثمي إن الغزالية قد ذكر في كتاب آداب السفر قال رجل لابن المبارك احمل لي هذه الرقعة إلى فلان، يعني كان ابن المبارك مسافرا وقد تعاقد مع رفقة على أن يسافر في قافلة، فلما أن هم بالسفر جاءه رجل يريد أن يحمله خطابا ليؤديه إلى رجل في البلد الذي سيسافر إليه، فقال احمل لي هذه الرقعة إلى فلان، فقال حتى أستأمر الجمال فإني لم أشارطه على هذه الرقعة. الرقعة قطعة من الجلد أو قطعة من الكاغد، يعني من الورق يستخدم في ذلك الوقت، مكتوب عليها كلام بمداد، هذه هي الرقعة وهذا هو الخطاب الذي سيحمله ابن المبارك. فقال أد عني هذا الخطاب إلى فلان في بلد كذا، قال حتى أستأمر الجمال فإني لم أشارطه على هذه الرقعة. قال أبو حامد فانظر كيف لم يلتفت إلى قول الفقهاء إن هذا مما يتسامح فيه، هذا مما يتسامح فيه، يعني هذا شيء لا يحتاج فيه الإنسان إلى المشارطة، يعني هو ليس بحاجة إلى أن يذهب إلى الجمال ليستأذنه في حمل هذه الرقعة، هذا مما يتسامح فيه. ولكن لم يلتفت هو إلى قول الفقهاء عليه الرحمة في ذلك، ولكن سلك طريق الورع عليه الرحمة. يقول الهيثمي وإنما سقت ذلك، يعني ما ذكره من مناقب عبد الله بن المبارك، لتعلم أيها الموفق إلى الحق إن شاء الله تعالى أن من وصل ورعه إلى هذه الغاية ومشاحته لأصحابه على مثل توليته القضاء الذي هو من أفضل الوظائف الدينية بعد الخلافة إلى تلك النهاية، فكيف يستجيز أن يقول في معاوية وعمر بن عبد العزيز ما قال من غير دليل، وكيف يقدم على هذا التفضيل؟ فلولا أن الدلالة على ذلك ألجأته إلى هذه المقالة لما تفوه بها، ولولا أنه رأى أن ذلك من آكد الواجبات عليه لما خاض غمرة هذا الخطر، فتيقظ لذلك وفرغ له ذهنك لتسلم من السفساف وترشد وتغنم، والله سبحانه بحقائق خلقه أعلم. إذن إذا ما نظرت إلى هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم وجدت أنهم يكتبون كتبا ويصنفون مصنفات في مناقب معاوية ابن أبي سفيان وفي الدفاع عنه وفي الذب عن حياضه، ولا يقبلون من أحد الوقوع في عرض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا معاوية ولا سواه رضوان الله عليهم جميعا. ومنه تعلم كما مر ذكر عبد الله بن مبارك بقوله في التفضيل والموازنة بين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل الذي كان ينهج نهج جده عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، كيف أن ابن المبارك لم يجد مسوغا أبدا للمفاضلة والموازنة بين معاوية ابن أبي سفيان كاتب وحي الله رب العالمين على نبيه الأمين بين يدي النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو من الكتاب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، بل كان يكتب الرسائل أيضا وحيا وغير وحي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى العرب، يدعوهم بدعاية الإسلام ويعلمهم مما علمه الله تبارك وتعالى، وهو مصاهر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ إن أخته أم حبيبة هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وهو من قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يلتقي معه في عبد مناف رضي الله عنه وأرضاه مع كرمه وحلمه وما بوأه الله تبارك وتعالى إياه من الفضل والكرم والجود والسخاء وغير ذلك، فضلا عن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما شجر بين الأصحاب رضوان الله عليهم فإن ذلك كما مر ذكره أمر من عقيدة أهل السنة الإمساك عنه وعدم الخوض فيه، وإذن فالأمر موكول إلى الله تبارك وتعالى ليفصل بين المشتجرين يوم القيامة بين يديه، وهم واحد من اثنين، إما مجتهد مخطئ فله أجر، وإما مجتهد مصيب فله أجران، والقاتل والمقتول منهما في الجنة، وهذا على الضد من غيرهم، فإن القاتل والمقتول من غير الأصحاب رضوان الله عليهم في النار. سب الصحابة رضوان الله عليهم من عقيدة الروافض، من عقيدة الشيعة الإمامية الاثني عشرية الذين كانوا يتقربون بزعمهم إلى ربهم بسب الأصحاب وتكفيرهم، إلا ما كان من سلمان الفارسي، وما كان من أبي ذر، ومن المقداد بن الأسود، فهؤلاء عند الشيعة الروافض هم الثلاثة الأخيار الأطهار من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيعة لا تكفر هؤلاء الثلاثة، ويكفرون من دونهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسبون الصحابة رضوان الله عليهم سبا قبيحا لا يقوله رجل عنده ذرة من حياء، مثل ما يدعونه في عمر رضوان الله عليه، وأنه كان به داء لا يهدأ منه إلا بماء الرجال، وما كانوا يسبون به عائشة رضوان الله عليها، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور التي يتقربون بها بزعمهم إلى ربهم، والله تبارك وتعالى بريء من هذا كله، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا دين عند هؤلاء القوم، وهم لا يلتقون معنا أهل السنة في شيء أبدا، وقد ضل أقوام من هذه الأمة يريدون أن يقربوا، يقربون بين ماذا؟ بين الكفر والإسلام، وكيف يقرب بين الكفر والإسلام؟ وإنما هو ضلال في ضلال، وإنما هي أمور لم تبنى في الأصل على عقيدة صحيحة، وإنما هو وهم لا يمكن بحال من الأحوال أن يتحقق منه شيء في دنيا الله رب العالمين. أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعقيدة فيهم مفرق في دين الله تبارك وتعالى. وأنت إذا ما توغلت قليلا في القراءة والعلم وجدت أن هذا الباب من أهم الأبواب في العقيدة، وأن أهل السنة عندما كانوا يسطرون عقيدتهم كانوا يكتبون أمورا عندما تنظر إليها تراها من الأمور العملية في دين الله تبارك وتعالى، بل هي من الفروعيات في الفقه. يعني مثلا حكم المسح على الخفين أمر فقهي يتنازع فيه الناس ويتكلم فيه القوم حتى من أهل السنة على حسب توفر الشروط وانتفاء الموانع وغير ذلك من المسائل التي تدعو، على حسب الحضر والسفر وغير ذلك من الأحوال. فهذا أمر كما ترى لا تعلق له في ظاهره بأمور العقيدة، ومع ذلك عندما تنظر في عقائد القوم تجد أنهم عندما يسردون عقيدتهم يقولون نؤمن بالله تبارك وتعالى ربا وإلها وخالقا وله الكمال في ذاته وأفعاله وصفاته، ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أرسل ونبأ من المرسلين والأنبياء، ثم يفصلون أمور الاعتقاد، ثم يقولون في ضمن عقيدة أهل السنة ونؤمن بالمسح على الخفين. ما الذي أدخل المسح على الخفين في أمور العقيدة حتى تسطر ونؤمن بالمسح على الخفين؟ لأن الشيعة جعلوا عدم المسح على الخفين وجعلوا الحرب على المسح على الخفين شعارا له كالتقية، أن الواحد منهم يقول كلاما لا يعنيه وإنما يتوارى خلفه ويتقي به حتى لا يقع عليه شيء من ضرر، فدينهم التقية. فجعلوا مسألة المسح على الخفين شعارا له، أنهم لا يمسحون على الخفين، الشيعة لا يمسحون على الخفين ولا يقولون بالمسح على الخفين، ويذهبون إلى أن المسح على الخفين أمر من أمور الاعتقاد. فاضطر أهل السنة والجماعة واضطر العلماء الذين يسطرون عقيدة أهل السنة إلى إثبات هذا الفارق عندهم، فكيف بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن الذي سطرته الشيعة وما زالت تسطره إلى يوم الناس هذا، كما صنع الخميني عليه من الله تبارك وتعالى ما يستحقه ولا رحم الله تبارك وتعالى فيه مغرز إبرة الذي قاد ما يسمى بالثورة الإسلامية، وليست بإسلامية إطلاقا، بل ليسوا في جملة الأمر على سبيل الانتماء إلى دين الإسلام العظيم على نحو من الأنحاء. هذا الرجل عندما كتب لهم دعاء الطواف، وما زالوا إلى يوم الناس هذا يستخدمونه ويستعملونه عند طوافهم بالبيت العتيق، يتقربون به بزعمهم إلى ربهم، والواحد منهم كما سطر ذلك الرجل لا رحم الله تبارك وتعالى فيه مغرز إبرة، كما سطر لهم في هذا الدعاء: اللهم لعن صنمي قريش وجبتي قريش وطاغوتي قريش، إلى غير ذلك، يعني أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما. فكيف بمن دون الشيخين من الأصحاب يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغضا شديدا، بل إنهم في عقيدتهم يدعون أن القائم، يعنون المهدي المنتظر عندهم الذي دخل السرداب منذ ما يزيد على 1000 عام، ويجعلون عند فوهة السرداب بغلة بسائس يسوسها وعلف يعلفها به، فكلما هلكت جيء بغيرها، حتى إذا ما خرج المهدي القائم، إذا ما خرج من السرداب وجدها فركبها ثم خرج. خرج من أجل ماذا؟ من أجل أن يقتل العرب وأن يعمل فيهم السيف، ومن أجل أن ينبش قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل كما سطروا في عقيدتهم وكما يدينون به لشياطينهم، من أجل أن ينقض المسجد الحرام إلى أساسه والمسجد النبوي إلى أساسه. فهذا الملمح من الملامح الخطيرة الفارقة بين أهل السنة وغيرهم، وقد ضل أقوام ممن ينتسب إلى أهل السنة أثرت فيهم تلك الدراسات الغربية للمستشرقين المنصرين وغيرهم من أولئك الذين يبيتون الدس والكيد لدين الإسلام العظيم، أثرت فيهم تلك المناهج الباطلة تأثيرات شتى، فأخذوا ينظرون في التاريخ من غير معرفة بقواعد المحدثين في الحكم على الروايات والرجال، يتقممون الروايات منها هنا وها هنا، وكلها كذب موضوع ملصق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يبحثون تلك الروايات بزعمهم بحثا موضوعيا، ويشرحون الرجال ولو كانوا من الأصحاب رضوان الله عليهم بعيدا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم كانوا في جملتهم جهلة بعقيدة أهل السنة وما زالوا، ويقعون في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا السب والطعن وهذا التبرؤ من الأصحاب رضوان الله عليهم جملة أو تفصيلا، حتى ولو لواحد منهم له حكم في دين الله تبارك وتعالى، حكم السب والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السب سب الصحابة والطعن فيهم ينقسم أنواعا، ولكل نوع من السب حكم خاص به. السب ما هو؟ السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح والشتم ونحو ذلك. فهذا تعريف أبي العباس ابن تيمية رحمة الله عليه في الصارم المسلول. السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف والعيب، فكل كلام يقصد به الانتقاص والاستخفاف والعيب والطعن في واحد من الأصحاب هو سب لهذا الصحابي، وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح والشتم وغير ذلك. وسب الصحابة رضوان الله عليهم دركات: الدركة إلى أسفل والدرجة إلى أعلى. فسب الصحابة رضوان الله عليهم دركات بعضها شر من بعض، فمن سب بالكفر أو الفسق، ومن سب بأمور دنيوية كالبخل وضعف الرأي، وهذا السب إما أن يكون لجميعهم أو أكثرهم، أو يكون لبعضهم أو لفرد منهم، وهذا الفرد إما أن يكون ممن تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك. هذه أقسام كما رأيت، يعني السب بالكفر أو بالفسق صنفان، وأيضا السب بالأمور الدنيوية كالبخل وضعف الرأي، وهذا السب سواء كان بالكفر أو الفسق أو بالبخل وضعف الرأي، إما أن يكون لجميع الأصحاب رضوان الله عليهم أو لأكثرهم، وأن يكون لبعضهم أو لفرد منهم. هذا الفرد المسبوب سواء كان مسبوبا بالكفر أو كان مسبوبا بالفسق أو بالأمور الدنيوية كالبخل وضعف الرأي، إما أن يكون هذا المسبوب من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ممن تواترت النصوص بفضله أو ممن لم تتواتر النصوص بفضله، يعني كأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما وعثمان وعلي تواترت النصوص بفضلهم رضوان الله عليهم، أو دون ذلك ممن لم تتواتر النصوص بفضلهم. وإليك تفصيل وبيان أحكام كل قسم. أولا، من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمه، لا شك في كفر من قال بذلك. من سب الصحابة جميعا أو سب معظمهم بالكفر أو الردة أو الفسق فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة، لأمور من أهمها أن مضمون هذه المقالة، يعني مضمون سبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا أو معظما بالكفر أو الردة أو الفسق، أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وبذلك يقع الشك في القرآن والأحاديث، لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول، وأيضا لأن في هذا تكذيبا لما نص عليه القرآن العظيم من الرضا عنهم والثناء عليهم. فالعلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم علم قطعي، فإذا جاء من يسب الأصحاب رضوان الله عليهم بالكفر أو الفسق أو يطعن عليهم جميعهم أو معظمهم، فإنه في هذه الحالة يكون مصادما لما هو معلوم من الدين بالضرورة، لما ثبت ثبوتا قطعيا العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم علم قطعي. ومن أنكر ما هو قطعي فقد كفر. الذي ينكر القطعية فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة. وأيضا في الوقوع في الأصحاب على هذا النحو إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه وخاصته، فسب المرء وخاصته والطعن فيهم يؤذيه ولا شك صلى الله عليه وسلم، وأذى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفر كما هو مقرر. فمن آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا حكم هذا القسم: وأما من جاوز ذلك إلى زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 19 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليه. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. الذي يشك في كفر من يكفر الأصحاب رضوان الله عليهم جملة وتفصيلا أو يفسقهم، الذي يشك في كفره كفره متعين كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إلى أن قال: وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني معلوم من الدين بالضرورة. فلا يشك في كفر من كفر الأصحاب رضوان الله عليهم، ومن شك في كفر من كفر الأصحاب فكفره متعين كما قال شيخ الإسلام. وقال الهيثمي رحمه الله: ثم الخلاف إنما هو في سب بعضهم، أما سب جميعهم فلا شك في أنه كفر. يعني لا خلاف بين العلماء في أن من سب جميع الأصحاب رضوان الله عليهم أو معظمهم في أنه كافر، هذا لا خلاف عليه، هذا إجماع عند العلماء. وإنما الخلاف بين العلماء في من سب بعضهم رضوان الله عليهم جميعا. مع وضوح الأدلة الكلية السابقة، ذكر بعض العلماء أدلة أخرى تفصيلية منه. ما مر سابقا في تفسير العلماء للآية الأخيرة من سورة الفتح، من قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية كفر من يبغضون الصحابة، لأن الصحابة يغيظونه، الذي يغيظه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله تبارك وتعالى فيه: ليغيظ بهم الكفار، فمن غاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله، ووافقه الشافعي وغيره، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، وذكره أيضا الحافظ ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة. وأيضا حديث أنس عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وفي رواية: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر، فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، لأن الإنسان يمكن أن يبغض من غير سب، أما إذا ما استعلن بالسباب فقد زاد على البغض. فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، كما صرح بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. لو أبغضهم داخليا في قلبه ولم يصرح، فهو بينه وبين نفسه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، تنزيلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فكيف إذا سبهم واستعلن بالسباب فقد وضح يقينا أنه مبغض لهم، والمبغض لهم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم كما مر ذكر ذلك. وأيضا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب بالدرة بالعصا التي كان يحملها من فضله على أبي بكر، يعني فضل رجل عمر رضوان الله عليه على أبي بكر، فقام إليه عمر رضوان الله عليه فضربه بالدرة وقال: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. ثم قال عمر: من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري، يعني من الحد، يعني يضربه حد القذف 80 جلدة في ظهره. عمر رضوان الله عليه يقول: من قال غير هذا، يعني من فضلني، يعني عمر رضوان الله عليه، من فضل عمر على أبي بكر، يقول عمر: من صنع ذلك بحضرتي أقمت عليه حد المفتري. وهذا الكلام عن عمر رضوان الله عليه ذكره الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وصححه شيخ الإسلام في الصارم المسلول. وكذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. علي رضوان الله عليه يقول: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وكان ابن سبأ ابن السوداء الذي كان يهوديا فادعى الإسلام ظاهريا من أجل أن يفسد على المسلمين دينهم، وكان قبل يقول في يوشع ابن نون مع موسى عليه الصلاة والسلام شيئا من مثل ما قاله في علي رضوان الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنظرية الوصية التي تلقفها الشيعة من هذا الرجل اليهودي الذي أعلن الإسلام ظاهريا. فقام مرة يقول لأمير المؤمنين علي رضوان الله عليه: أنت أنت. قال: ما تعني؟ قال: أنت الإله. وأراد أمير المؤمنين رضوان الله عليه أن يحرقه بالنار، فقال له من حضر لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى ولينفذ الله تبارك وتعالى أمره في خلقه قدرا، قالوا له: إن الناس سيقولون إنك تحرق أصحابك وشيعتك بالنار، وهذا يصد الناس عنك. وكان الأمر في فتنة صماء لا يتبين فيها وجه صواب، فأمر بنفيه إلى المدائن رضوان الله على علي وعلى الصحابة أجمعين. الإمام علي رضوان الله عليه يقول: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، كأنما كان قاذفا، وحينئذ يضربه 80 جلدة حدا في ظهره رضوان الله عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وكذلك هو عند ابن أبي عاصم في السنة. والحديث له شواهد، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وحسن إسنادا آخر له هو عند اللالكائي عليه الرحمة. وإذا فهو ثابت عن علي رضوان الله عليه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. مع هذا ليس بسب كما ترى، يعني هو تفضيل. إذا كان الذي يفضل علي رضوان الله عليه على أبي بكر وعمر يستوجب أن يضرب حد المفتري في ظهره جلدا، وعمر رضوان الله عليه وأبو بكر خليفتان راشدان وكذا علي رضوان الله عليه، فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان حد المفتري، من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، أو من يفضل عمر على أبي بكر، مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب. يعني من يقول علي خير من أبي بكر وعمر، هذا ليس فيه سب للشيخين لأبي بكر وعمر، فمع هذا يستوجب هذا التفضيل كما مر عن علي وعمر الجلد حد المفتري، فكيف بسب أبي بكر وعمر والأصحاب رضوان الله عليهما؟ إذا كان هذا التفضيل بمجرده ليس فيه سب ولا عيب، فقد علم إذن أن عقوبة السب عندهما رضي الله عنهما عند علي وعمر فوق هذا بكثير. هذا هو القسم الأول، من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم. وأما من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم، بعضهم لم يسب جميعهم ولا معظمهم، وإنما سب بعضهم سبا يطعن في دينهم، كأن يتهمهم بالكفر أو الفسق وكان ممن تواترت النصوص بفضله كالخلفاء. هناك من تواترت النصوص بفضله وهناك من لم تتواتر النصوص بفضله، فمن سب من تواترت النصوص بفضله كالخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم فذلك كفر على الصحيح، لأن في هذا تكذيبا لأمر متواتر، في هذا تكذيب لأمر متواتر. روى أبو محمد ابن أبي زيد عن سحنون قال: من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلالة وكفر قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد. ذكر ذلك عنه الإمام القاضي عياض في آخر كتابه الشفاء. وقال هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر قتل، من سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل، لأن الله تعالى يقول فيها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن رماها يعني بالإفك، لأن الله تبارك وتعالى برأها منه ومما قالوه، فالذي يسبها بعد إذ برأها الله تبارك وتعالى فهو مكذب لله تبارك وتعالى فيما أخبر به من براءتها رضوان الله عليه. يعني من طعن في عائشة رضوان الله عليها وتكلم فيما كان من أمر الإفك الذي اتفكه أولئك المنافقون، الذي يتكلم في عائشة رضوان الله عليها بمسألة الإفك بعد إذ برأها الله تبارك وتعالى هو مكذب لله تبارك وتعالى، فهذا يقتل. يقول: فمن رماها فقد خالف القرآن، يعني فيما قرره، فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. هذا كلام مالك عليه الرحمة. فمن رمى عائشة رضوان الله عليها بما برأها الله تبارك وتعالى منه وأنزل به براءتها رضوان الله عليها في كتابه المجيد، فمن رماها فقد خالف القرآن، يعني فيما قرره، وكذب الله تبارك وتعالى فيما أنزله، ومن خالف القرآن قتل، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. وأما قول مالك رحمه الله في الرواية الأخرى: ومن سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل، قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، من رماها فقد خالف القرآن، يعني فيما قرره القرآن. يقول: فالظاهر والله أعلم أن مقصود مالك رحمه الله هنا في سب أبي بكر فيما دون الكفر، وأما من رمى أبا بكر رضوان الله عليه ومن تواترت النصوص بفضله، من رمى واحدا من الأصحاب رضوان الله عليه ممن تواترت النصوص بفضلهم بالكفر أو بالردة أو بالفسق، فإنه حينئذ كما قال العلماء يكون مستوجبا للقتل. وأما إن سب أبا بكر رضوان الله عليه ومن دونه من الأصحاب فيما دون الكفر، فهذا هو مقصود مالك عليه الرحمة في قوله إن من سب أبا بكر يعني بما دون الكفر جلدا. ويوضحه بقية كلامه عن عائشة رضي الله عنها حيث قال من رماها فقد خالف القرآن، فهذا سب مخصوص يكفر صاحبه ولا يشمل كل سب، وذلك لأنه ورد عن مالك القول بالقتل في من كفر من هو دون أبي بكر رضوان الله عليهم جميعا. قال الهيثمي مشيرا إلى ما يقارب ذلك عند كلامه عن حكم سب أبي بكر، فيتلخص أن سب أبي بكر كفر عند الحنفية وعلى أحد الوجهين عند الشافعية، ومشهور مذهب مالك أنه يجب به الجلد فليس بكفر. نعم قد يخرج عنه ما مر عنه في الخوارج أنه كفر، فتكون المسألة عنده على حالين: إن اقتصر على السب من غير تكفيره لم يكفره وإلا كفره. فإذا الصحابة الذين وردت النصوص متواترة بفضلهم من سبهم فهو مصادم لما ثبت قطعيا، لما ثبت العلم به ثبوتا قطعيا، وحينئذ فينسرح عليه حكم التكفير كما قال الأئمة رحمة الله عليه. وقال الهيثمي أيضا: وأما تكفير أبي بكر ونظرائه ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي، والذي أراه الكفر فيها قطعا، والذي أراه الكفر فيها قطعا من سب أبا بكر ونظرائه ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة سبهم فكفرهم رضوان الله عليه. ويقول الخرشي: من رمى عائشة بما برأها الله منه أو أنكر صحبة أبي بكر أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة أو كفر الأربعة أو واحدا منهم كفر. فهذا حكم من وردت النصوص متواترة بفضله رضوان الله على صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقال البغدادي في الفرق بين الفرق: وقالوا بتكفير كل من أكفر واحدا من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفروا من أكفرهن أو أكفر بعضهن. ومعلوم أن الروافض يكفرون أمهات المؤمنين كما هو معلوم، ويقولون بطمات تخرج من الملة قولا واحدا. المسألة فيها خلاف مشهور، ولعل الراجح ما تقدم. وأما القائلون بعدم كفر من هذه حاله فقد أجمعوا على أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب يستحق التعزير والتأديب على حسب منزلة الصحابي ونوعية السب الذي جاء به في حقه. قال الهيثمي: أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على أنهم فساق، يعني ما هي الدركة التي ينزلون إليها من لم يكفرونه من أولئك السباب الذين يسبون الأصحاب، يعني الذي لم يقطعوا عليه بالكفر لسبه أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يختلفوا بعد ذلك في أنه فاسق. وقال ابن تيمية: قال إبراهيم النقعي: كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر، وقال كذلك أبو إسحاق السبيعي: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى فيها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فهي من كبائر الإثم شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتقاصهم والحط من أقدارهم من كبائر الإثم، من كبائر الذنوب، من كبائر الآثام. وإذا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعزير، والتعزير هو العقوبة التي ليست بحد ولا كفارة، يعني كل ما عاقب به الإمام فيما دون الحد فهو تعزير، فالإمام له أن يعزر على الذنوب التي لم يرد فيها حد ولا كفارة، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة للإمام أن يعزر فيها على حسب ما يرى فيه المصلحة. فشتم الأصحاب رضوان الله عليهم بهذه المثابة وأقل ما فيه التعزير، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام أبي العباس بن تيمية رحمة الله عليه، يقول: لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة، فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم وعقوبة من أساء فيهم القول رضوان الله عليه. وقال القاضي عياض: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا يعني مذهب مالك عليه الرحمة ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل، يعني من سب واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن لم يتواتر النقل بالفضل له عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما هو دون الكفر كما هو معلوم. وقال عبد الملك بن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، وإن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، يعني لا يفرج عنه حتى يموت، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت. الذي يذهب ببغضه إلى أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم، وكذلك إلى بغض عثمان والبراءة منه يؤدب أدبا شديدا، فإذا زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت. فلا يقتصر في سب أبي بكر رضي الله عنه على الجلد الذي يقتصر عليه في جلد غيره، لأن ذلك الجلد لمجرد حق الصحبة، الجلد لمجرد حق الصحبة في غير أبي بكر وعمر ومن ثبت فضله بتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا انضاف إلى الصحبة غيرها مما يقتضي الاحترام لنصرة الدين وجماعة المسلمين وما حصل على يديه من الفتوح وخلافة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، كان كل واحد من هذه الأمور يقتضي مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتراء عليه. فليس الاجتراء على أبي بكر كالاجتراء على عمر ولا على من دونه من الأصحاب رضوان الله عليهم، بل لكل مقامه، وعند التعزير يزاد الضرب والسجن ويطال حتى الموت كما قال عبد الملك ابن حبيب، على قدر مقام الصحابي وعلى حسب نوعية السب. نسأل الله أن يرضى عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. هذه العقوبة، عقوبة التعزير لمن سب واحدا من أصحاب النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا خيار للإمام فيها، لا خيار ولا اختيار للإمام في عقوبة التعزير. عقوبة التعزير المشار إليها لا خيار للإمام فيها، بل يجب عليه فعل ذلك، يعني لا يحل للإمام أن يعفو عن من يسب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ليس الحق إليه، ليس الأمر إليه في هذا، بل يجب عليه أن يعزر من سب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم رضي الله عنهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته. نعم، من وقع في معاوية بن أبي سفيان وفي عمرو بن العاص وفي هند بنت عتبة أم معاوية وزوج أبي سفيان، وكذلك في عمرو بن العاص ومن سواهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فلا يجوز أبدا للسلطان أن يترك تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت على شتمه وطعنه وازدرائه بهؤلاء الأصحاب أو بواحد منهم عاد عليه السلطان بالعقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع. انظر إلى هذا الحكم، وتركه هو الذي أدى بأولئك الطعنة في أعراض أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أدى بهم إلى الطعن في هؤلاء الأصحاب الأخيار رضوان الله عليه. وإذا كان قد مر ذكر قول ابن المبارك رحمة الله عليه عندما أراد واحد أن يوازن بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان، فقال إن الغبار الذي كان في أنف فرس معاوية وهو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جهاده وغزوه أفضل من 1000 مثل عمر بن عبد العزيز، قولة شديدة وكبيرة جدا. وعمر بن عبد العزيز هو من هو، ولكن إذا كان ذلك كذلك فكيف يحل لأحد لا يبلغ عشر ماذا أقول، لا نسبة مطلقا بين هذا الأحد الذي يطعن في معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز، فكيف تكون المفاضلة إذن، وكيف يجترئ على سب هؤلاء الأصحاب الأطهار الأخيار رضوان الله عليهم جميعا. فانظر رحمك الله إلى قول إمام أهل السنة في من يعيب أو يطعن بواحد منهم ووجوب عقوبته وتأديبه، فهذا من كبائر الذنوب كما ترى، وحكم فاعله حكم أهل الكبائر من جهة كفر مستحلها، يعني من استحل الانتقاص والسب والطعن في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن جملتهم ومعظمهم، فهذا إن استحله فقد كفر به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإسلام، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فأقول الإمام في الرد على الرافضة مبينا حكم استحلال سب الصحابة، ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقد في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكذبه كافر. وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم البعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا، والله أعلم. وقال القاضي أبو يعلى تعليقا على قول الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عمن شتم الصحابة فقال: ما أراه على الإسلام، يعني الذي يشتم الأصحاب يقول فيه الإمام أحمد ما أراه على الإسلام. قال أبو يعلى: فيحتمل أنه يحمل قوله ما أراه على الإسلام إذا استحل سبهم، فإنه يكفر بلا خلاف، يعني الذي يستحل سب واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن معظمهم أو جملتهم، هذا لا خلاف بين العلماء عند الاستحلال على كفره. ويتلخص مما سبق في من سب بعضهم سبا يطعن في دينه وعدالته وكان ممن تواترت النصوص بفضله، أنه يكفر على الراجح لتكذيبه أمرا متواترا. أما من لم يكفره العلماء فأجمعوا على أنه من أهل الكبائر والفسق، ويستحق التعزير والتأديب، ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه، لأنه ليس بحق للإمام حتى يعفو عنه، ويزاد في العقوبة على حسب منزلة الصحابي، ولا يكفر عندهم إلا إذا استحل السب، يعني من سب معاوية وعمرا وهندا وأبا سفيان وهو مستحل للسب مقيم عليه، فهذا إذا ما استحل السب فإنه يكفر كما يقول العلماء، لا يكفر إلا إذا استحل السب. أما من زاد على الاستحلال كأن يتعبد الله عز وجل بالسب والشتم كما هو حال الروافض، فكفر مثل هذا مما لا خلاف فيه، ونصوص العلماء واضحة كما مر سردها. أما من سب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين، فقد سبق بيان رجحان تكفير من سب صحابيا تواترت النصوص بفضله من جهة دينه. أما من لم تتواتر النصوص بفضله فقول جمهور العلماء بعدم كفر من سبه، وذلك لعدم إنكاره معلوما من الدين بالضرورة، إلا أن يسبه من حيث الصحبة. إذا سب الصحابي الذي لم يتواتر النقل بفضله من حيث الصحبة فقد كفره العلماء، وإلا فإنه فاسق قد أتى بكبيرة من كبائر الإثم. قال الإمام في الرد على الرافضة: وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق، إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. وأما من سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم فلا شك أن فاعل ذلك يستحق التعزير والتأديب، ولكن أقوال العلماء ليس فيها تكفير لمن فعل ذلك، ولا فرق عندهم بين كبار الصحابة وصغارهم، كأن يذمه ويسبه بالبخل مثلا أو بضيق العطن أو غير ذلك من فسولة الرأي أو عدم الاطلاع على واقع كان حاضره إلى غير ذلك من تلك الأشياء. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء، يعني هو يسبهم سبا لا يطعن في عدالتهم لا يطعن في دينهم، ولكنه يسب بأمثال هذه الأشياء، يسب بالبخل بالجبن بقلة العلم بعدم الزهد بعدم الفقه للواقع إلى غير ذلك من تلك الأمور، فهذا فاسق يستحق التأديب والتعزير. وكما مر ذكر العلماء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل عليه الرحمة أنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، بل يجب على الإمام أن يعزره، يجب على الإمام أن يعزر من يسب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر أبو يعلى من الأمثلة على ذلك أيضا، يعني كالوصف بالجبن والبخل وقلة العلم وعدم الزهد، قال: واتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة. هذا كلام أبي يعلى وليس بكلام أحد من المحدثين، ولكن هو كلام أبي يعلى عليه الرحمة، هو من كبار الحنابلة. يقول: ومن الأمثلة على ذلك اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة، يعني لو اتهم واحد من الأصحاب بقلة المعرفة بالسياسة، هذا كلام أبي يعلى وهو كلام متقدم جدا، فهذا أيضا مما يتطلب التعزير والتأديب، وهو من حق الله تبارك وتعالى الذي قرره دين الإسلام العظيم، وليس لولي الأمر أن يعفو عن الذي يقع في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يشبه ذلك أيضا اتهامهم بضعف الرأي وضعف الشخصية والغفلة وحب الدنيا، وهو يعني مما حمل به الحاملون على عثمان رضوان الله عليه، ضعف الشخصية والغفلة، ويتلعب به غلمان بني أمية، تجد هذا مبسوطا في كتب القوم ممن يسمون بالمفكرين الإسلاميين وغير ذلك ممن أضلوا الدنيا وأفسدوا الدين. هؤلاء جميعا يتهمون مثل عثمان رضوان الله عليه بضعف الرأي وضعف الشخصية، وأنه كان إماعة يتلعب به غلمان بني أمية، وأنه كان مخنثا إلى غير ذلك من أمثال هذه الأشياء، وهي مبسوطة في كتب القوم تطفح بها، يعني بهذه الطعون كتب التاريخ وكذلك الدراسات المعاصرة لبعض المنسوبين لأهل السنة باسم الموضوعية والمنهج العلمي. ومعلوم أن للمستشرقين أثرا في غالب الدراسات من هذا النوع، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حكم سب عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها: من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه فقد أجمع أهل العلم على كفره. من سب عائشة بما برأها الله تبارك وتعالى منه فقد أجمع العلماء على كفره، لأنه مكذب لله تبارك وتعالى فيما أخبر به. قال أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وحكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. فعن مالك: من سب أبا بكر جلد، يعني بما دون الكفر، ولكن لو سب أبا بكر بالكفر أو بنقص العدالة أو نقضها فإنه يقتل ويكفر بذلك، لأنه قد تواتر النص بعدالته وفضله رضي الله عنه. ومن سب عائشة قتل، من سب عائشة قتل. قيل لما؟ قال من رماها فقد خالف القرآن، يعني خالف القرآن فيما قرره القرآن، لأن القرآن قرر أن عائشة بريئة وهي أطهر من ماء المزن، فمن قال غير ما قرره القرآن في عائشة رضوان الله عليها فإنه يكون قد خالف القرآن وكذب الله تبارك وتعالى، فهو كافر يقتل. وعن مالك قال لأن الله تعالى يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر. إن كنتم مؤمنين، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر. والأدلة على كفر من رمى أم المؤمنين صريحة ظاهرة الدلالة، منها ما استدل به الإمام مالك أن في هذا تكذيب للقرآن الذي شهد ببراءة أم المؤمنين عائشة، وتكذيب ما جاء به القرآن كفر. وقال ابن كثير أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سب عائشة بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن العظيم. قال ابن حزم معلقا على قول مالك قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه تعالى ببراءة عائشة رضوان الله عليه. فمن رمى عائشة رضوان الله عليها بما برأها الله تبارك وتعالى منه فقد كذب الله تبارك وتعالى، فهو كافر لتكذيبه لله رب العالمين. وأيضا لأن في رمي عائشة إيذاء وتنقيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه دل عليها القرآن، فمن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما فرق بين قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وبين قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فرق بين هاتين الآيتين. فقال عند تفسير الآية الثانية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، قال هذه في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي مبهمة ليس فيها توبة، ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة، من قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله تبارك وتعالى له توبة بنص القرآن العظيم. وأما هذه الآية فهي مبهمة لم يذكر الله تبارك وتعالى فيها توبة. قال لما ذكر ابن عباس هذا الفرق بين هاتين الآياتين قال فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسر رضوان الله عليه وعلى أبيه. بيّن ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت في من قذف عائشة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعيبه، فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها، لأنه نسبة له إلى الديافة، يعني الرضا عن العيب في الأهل، وإظهار لفساد فراشه، وإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيما. ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف. وإذا فالذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافر بإجماع العلماء وبلا خلاف، فإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع، لم يخالف فيه أحد من أهل العلم. من آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كفر، وأي أذية هي أشد من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشه، في عرضه، في شرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القرطبي عند قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني في عائشة، لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من إذاية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله. وأيضا يدل على أن قذفهن رضوان الله عليهن أذى للنبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما في حديث الإفك عن عائشة قالت، يعني لما استفاضت المقالة والتي تولى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين هو الذي قال ما قال بداية في شأن عائشة رضوان الله عليها: وفتق الفتق للمنافقين. ولمن تورط من الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك وأقام عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحد، كحمنة بنت جحش ومصطح ابن أثاثة وكذا حسان ابن ثابت رضي الله عنهم جميعا، واقتابوا وأنابوا وحسنت توبتهم وقد أقيم عليهم حد القذف. المهم أنه لما استفاضت المقالة قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ ما أشد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، حتى الاتهام في العرض، حتى الاتهام في الشرف، وهو الذي علم الناس الشرف، وهو الذي علم الناس كيف يحترمون الأعراض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأتي المنافقون من أجل أن يطعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وقف من الإذاية على المنبر بعدما طال المدى وقبل أن تنزل البراءة من السماء ببراءة عائشة رضوان الله عليها، قام النبي على المنبر يقول: يا معشر المسلمين، من يعذرني، يعني من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصبت منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي؟ من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي كما في الصحيحين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تأذى تأديا استعذر منه، يعني طلب العذر إذا ما وقعت العقوبة صلى الله عليه وسلم. وقال: المؤمنون الذين لم تأخذهم حمية، يعني للذي وقع في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره، مرنا نضرب أعناقهم، فإنا نعذرك إذا أمرتنا بضرب أعناقهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد استئماره في ضرب أعناقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام في الرد على الرافضة: ومن يقذف الطيبة الطاهرة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، هي زوجته في الدنيا وفي الآخرة عائشة، يعني عائشة، لما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنها زوجه في الدنيا والآخرة، من فعل ذلك فهو من نوع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. ولسان حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المسلمين، من يعذرني في من آذاني في أهلي؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأين أنصار دينه ليقولوا له: نحن نعذرك يا رسول الله، نحن نعذرك يا رسول الله؟ لأن الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشة الطيبة الطاهرة واقعة إلى يوم الناس هذا، بل إن الأذية أشد مما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرضه، بل طالت بقية أزواجه رضوان الله عليهن والروافض ومن لف لفهم وسبح في فلكهم والشيعة ومنهم الإمامية الاثني عشرية، ما زالوا إلى يوم الناس هذا يسبونهم في المحافل ويسبونهن، أعني أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبهم طافحة بذلك، ويسبون عائشة خاصة سبا قبيحا رضوان الله على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جمعوات. الطعن بعائشة رضي الله عنها تنقيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: الخبيثات للخبيثين، يعني ما كان الله تبارك وتعالى ليجعل زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر صلى الله عليه وسلم، ولو كانت خبيثة رضوان الله عليها لما صلحت له شرعا ولا قدرا. وهذا ما فطن له بعض الأصحاب عندما قال: من زوجتها يا رسول الله؟ قال: زوجنيها ربي. من الذي زوجك عائشة؟ عندما جاءت حادثة الإفك وزاد الأمر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأصحاب فقال له: من زوجكها يا رسول الله؟ قال: زوجنيها ربي. قال: ما كان الله ليدلس عليك فيها، ما كان الله ليدلس عليك فيها رضوان الله عليه، لو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا. أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان. وسب بقية أمهات المؤمنين سبهن وقذفهن والطعن فيهن الراجح الذي عليه الأكثرون كفر فاعله. فمن سب بقية أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو واحدة منهن فالراجح عند العلماء والاختيار أنه كافر بسبه. والله تبارك وتعالى غضب لعائشة رضوان الله عليها لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وغيرها منهن سواء، يعني هي وبقية الزوجات من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبة الزوجية. والله تبارك وتعالى إنما غضب لعائشة عندما سبها من سبها من المنافقين لنسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من سب غير عائشة رضوان الله عليهن جمعوات فيه تنقيص وأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقذف حليلته وتدنيس فراشه بالطعن فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فسب أمهات المؤمنين حكمه واحد كما مر ذكر ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من كل تورط في مثل هذه الأمور، وأن يجنبنا الزلل والخلل، وأن يرزقنا حب أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يوفقنا للترضي عليهم والاستغفار لهم، وأن يجمعنا معهم في الفردوس الأعلى من الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.